لانه عايز الخلايا الايمانيه دي يطلع انها ستفرخ الايمان بعد ذلك، وانما انساب كل واحد يؤمن كده يتلقف تبقى ما تنفعش. يقوم يعمل ايه؟ بيحمل شويه البذر. يحمل ايه؟ افرض ان مثلا جعت شويه نار وعملت ايه تلتهب المخازن بتاعتي، يقوم مثلا الرجل الناصح يروح بس ولو واخد ولو حفام منها يجنبه عشان يعمل منه ايه؟ تقاوي، بعدين يبقى يزرعها، يبقى دي خلصت يبقى نعمل منه ده تقاوي. فهذا هو السبب في الايه؟ في المحافظه على الخليه الايمانيه التي سبقت، ما تقدرش تدافع عن نفسها. نقوم نعمل ايه؟ نفر بها الى مكان اخر، الى مكان يامنون ايه؟ يامنون فيه، لانهم بعدين هيقدم مهمه. وقلنا زمان بقى ان بقى شوقي لما قال ربما تقتضيك الشجاعه ان تجبن ساعه وتبقى شجاع، بس الشجاعه دي مش على عدوك بقى، الشجاعه دي على نفسك. احنا قلنا مثلا يفرض ان جماعه فتوات كده قاعدين وقاعدين مبسوطين وبيضحكوا ومش عارف، وبعدين دخل عليهم واحد صالوك شايل مسدس وهم ما معهمش قوه، وبعدين الام يا ابن الكذا انت وهو، طب قول لي بالله يعملوا ايه؟ ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبون ايه؟ ان تجبون ساعة. ولذلك دي بيديها القرآن تدريب للمؤمنين. ولك المسألة الايمان مش انتحار، لا، الايمان انك انت تدخل المعركة وعلى الاقل عندك ظن بانك انت بتدخل. فان رأيت المسألة الله، النبي صلى الله عليه وسلم سمى سيدنا خالد سيف الله المسلول في معركة لم ينتصر فيها خالد، انما انتصر انتصار سلبي، انه عرف يسحب الجيش، لان سحب الجيش دي عز قوة اكتر من النصر. ليه؟ قال لك لان الانسان لما يكون منصور يبقى الريح معاه، انما مهزوم يبقى الريح ضده، فاللي يقدر يخلص الشوية دول كده. ولذلك القرآن يقول ايه؟ ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله. إذن فكونه بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الخبرة الإيمانية، شوف النور الإلهي، يوم يجي يستعرض بقى الأرض كلها، يستعرض الأرض كلها يشوف دول يروحوا فين الضعاف دول. ما حبش يروحوا في أي قبيلة من القبائل، لأن القبائل اللي منشورة في الجزيرة كلها بتخاف من قريش. وبتخاف من قريش ليه؟ لأنها بيجي موسم الحج ويطبوا في كرشهم، يبقى اللي حياكم ضد إرادة قريش يعمل ايه؟ هيعرض نفسه للمتاع. فقال لك ان راحوا المؤمنون الاولون علشان يأمنوا على نفسهم مش هيجدوا اي قبيلة في الجزيرة، اما نعمل ايه؟ نوديهم فين؟ فاستقراء النبي صلى الله عليه وسلم قال تروحوا الحبشة لان بها ملكا لا يظلم عنده احد. يا سلام، عنده خبرة كده بالرقعة الارضية، وده بيظلم وده بيظلمش وده مش عارف. وفعلا صدق الله سبحانه وتعالى فراسته صلى الله عليه وسلم. وحينما ذهب المؤمنون ذهبوا إلى دار أمن أمنوا فيها على دينه، بحيث أن قريش لما جمعت سندتهم وقالتهم روحوا لملك الحبشة وخذوا الهدايا والألطاف علشان تجيبوا الأولاد اللي راحوا إيه هنا، ما رضيش النجاشي إيه يسلمهم. ولما قرأ عليه سيدنا جعفر بن أبي طالب، أهيد اللي بقى تعنينا هنا، سيدنا جعفر بن أبي طالب قرأ عليه سورة مريم. فلما قرأ سورة مريم، شوف بس ذكاء الأداء، جاب السورة اللي إيه اللي هم لازم يكون عندهم كلام عنها. فالنجاشي يمد إيده على الأرض فيلتقط تبنة، يعني حتة قشانة ضعيفة كده، ويمسكها كده للقوم كلهم، وهو جامع بقى القصص بتوعه واللحبان وال، يقول لهم والله ليس بين ما قاله عيسى بن، لا، عيسى بن مريم في الإنجيل لا يفترق عن هذا مثل هذه. وأشرب الإيمان قلبه وما استكبرش، مع أنه ملك ووقف أمام التيار كله. وبعد ذلك ماذا كان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الاول قال ملك لا يظلم عنده احد، وبعدين لما حصلت الحكايه دي منه وما رضيش يدي المهاجرين من المؤمنين للجماعه بتوع وفد قريش وخلاهم قاعدين امنين كده على دينهم وهو الى اخره، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بموقفه حينما قرأت عليه سورة مريم وقال إن دي زي هو واللي نزل على عيسى يخرج من مشكاة واحدة. الله. فعرف أن الإيمان خامر قلبه بدليل إن أم حبيبة اللي هي بنت أبي سفيان ذهبت مع زوجها في المؤمنين الأولين، لكن زوجها تنصر. زوجها لما تنصر تشوف حكمة الحق أحسن يقال إيه، إنها كانت متجوزة واحد وبعدين أسلم فثبت أبوه وراحت مع مين؟ مع جوزها. ده لازم بتحبه بينها وبينه يعني محبة كبيرة قوي. يقوم جوزها يتنصر وتظل هي على دينه علشان يثبت إن الهجرة كانت لله مش عشان وهي جوزها، لا بدليله اتنصر وهي فضلت إيه. فأراد الله على لسان رسوله أن يكرمها وأن يكرم النجاشي على موقفه من عدم التسليم وموقفه من أنه شهد للإسلام بأنه يخرج من المشكات التي خرج منها إنجيل عيسى عليه السلام. موقفين اثنين. يقوم رسول الله سبحانه وتعالى يجعله ولي نكاح لأم حبيبة. شوف الائتمان، جعل ولي ايه؟ قال لك ده مأمون، مأمون على ما عرف من الإنجيل ومأمون على ما سمع من القرآن في مريم ومأمون على أنه لم يسلم المهاجرين المؤمنين الأولين إلى كفار ايه؟ فعملوا ايه؟ الوكيل عشان يتجوز. شوف بقى لما يكون النجاشي وكيل سيدنا رسول الله عشان يتجوز مين؟ أم حبيبة، أم حبيبة اللي جوزها متنصر. الله. يبقى اذا شوف شوف الحادثه الواحده عملت كم جزئيه، دل على ان ام حبيبه لم تذهب الى الهجره تبعا لزوجها، ولو ذهبت تبعا لزوجها لتنصرت كما تنصر هو، ودل على ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم ينسى الموقف لمين، موقف الحكم الخبري من رسول الله في ان بها ملك لا يظلم عنده احد، وموقف الواقع حين شهد للقرآن بأنه من المشكات التي جاء منها إنجيل عيسى، وأيضا من الموقف بأنهم ما سلمش دول. يوم رسول الله يكرمه هذا التكريم ثم يكرمه تكريما آخر حينما يبلغه وفاة النجاشي، فماذا يصنع؟ يصلي عليه صلاة الغائب. نعم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. سبب ذلك إيه؟ لأن منهم قسيسين يعني يحفظون العلم، والرهبان اللي قاعدين للإيه؟ نعم. إذا فامتنان الله بأن منهم قسيسين يبقى ده يدل على تكريم العلم، ورهبان اللي بينفذوا منطوقات الإيه؟ منطوقة. إذا لازم تعزل دي عندي. قد يجوز إنه يكون عالم مثلا مش ملتزم، يقول لك لا يكفي أن تأخذ منه إيه؟ علمه. وبعدين يجوا ناس إيه؟ يبدو ليه؟ لأن العلم ده هينفع. ينفع الإيه؟ خذ بعلمي ولا تركن إلى إيه؟ إلى عملي، وجن الثمارة وخلي العود للنار. بأن منهم قسيسين ورهبان. طب كلمة بأن منهم قسيسين ورهبان حيثية، لأنهم أقرب إلينا مودة. يبقى إذن الرهبانية ممدوحة عند الله. ما ليه قال هناك في سورة الحديد ورهبانية ابتدعوها، ورهبانية إيه ابتدعوها، مدام ابتدعوها يعني إحنا ما فرضناهاش. نقول لك هاد صحيح الحق سبحانه وتعالى حين يفرض شيء يبقى يقول لازم تعمله، إنما حين تترقى فيما صنع فيما كلف ده موضوع آخر. بس ان ترقيت ادي للترقي ده حقه. هو قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طب وابتدعوها ليه امال؟ ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. يبقى المأخوذ عليهم ايه؟ مش ابتداع الرهبانية، انما عدم رعايتها حق ايه؟ حق رعايتها. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. يبقى عايزين واحد يعقل العلم